أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فما زلنا مع الأسئلة المتعلقة بالقسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الأسماء الحسنى والأسماء عموما لها دلالات تدل على معان ظاهرة ومعان خفية، معان قريبة ومعان بعيدة. فأسماء الله عز وجل لها دلالات، يقول على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى التي ثبتت لله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لنا أن نسمي الله أو نصف الله عز وجل إلا بما ثبت له في الكتاب أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء لها دلالات، وهي ثلاثة كما يقول المصنف رحمه الله. يقول على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع دلالتها. الأسماء دلالتها على الذات بالمطابقة أو مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة على الذات، ودلالة التضمن للصفة المشتقة من هذا الاسم، ودلالة الالتزام للصفة التي ليست مشتقة من هذا الاسم. يقول: ما مثال ذلك؟ وبالمثال يتضح المقام. دلالة المطابقة، وهي دلالة الاسم على كل المسمى، على كله ذاتا وصفات. ودلالة التضمن، دلالة الاسم على بعض ما يدخل في هذا المسمى، وهي جزء معناه. ودلالة الالتزام، وهي ما يستدل بالاسم على معنى خارج من هذا الاسم الذي يتضمن الصفة. دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. بالمثال يظهر الكلام. قال: ما مثال ذلك؟ قال: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة. الرحمن الرحيم يدل على الله عز وجل بذاته وصفاته مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا. الرحمن الرحيم تدل على صفة الرحمة، فدلالتها على هذه الصفة بدلالة التضمن التي هي جزء المسمى وليست كل المسمى، كل المسمى هي دلالة المطابقة ذاتا وصفاتا. وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة، أو المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات التزاما. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، يدل هذا الاسم على الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، يدل على الله مطابقة بذاته وصفاته، وتضمنا يدل على الصفة المشتقة من هذا الاسم وهي الرحمة. ويقولون أيضا يدل على الذات من غير صفة، يعني الرحمن يدل على ذات الله من غير صفة، وعلى صفة الرحمة وما عداها لا يدخل فيها. الدلالة الثانية هذه يسمونها دلالة التضمن، فهذا كما ذكرنا مرارا دلالات منطقية عقلية لا يصح أن تكون في الوجود، يعني لا يقال الاسم يدل على المسمى تضمنا لذاته من غير الصفة أو لصفته من غير الذات، ولا يوجد في الوجود ذات بغير صفة ولا صفة بغير ذات، فالذات لابد أن تكون لها صفات، والصفة لابد أن تكون متعلقة بذات. ما في ذات في الوجود بغير صفة ولا صفة في الوجود بغير ذات، فهذا كلام منطقي كما ذكرنا، لكن هنا في حق أسماء الله عز وجل هذا التفسير تقريبي، وهي أن دلالة الاسم تضمنا، وكما ذكرنا عند المنطقيين يقولون تضمنا يعني يتضمن الذات من غير صفة أو الصفة من غير ذات. ففي حق الله عز وجل دلالة اسم الرحمن تضمنا يدل على صفة الرحمة بالتضمن، صفة الرحمة فحسب، وغير هذه الصفة التي هي مشتقة من الاسم الذي هو الرحمن الرحيم يدل على الصفات الأخرى التي ليست هي داخلة في معاني الرحمة المشتقة من اسم الرحمن الرحيم بالالتزام، لأنها ليست داخلة في معنى هذا الاسم. فالاسم يدل على المسمى تطابقا وتضمنا والتزاما، تطابقا المسمى بذاته وصفاته كلها، تضمنا الصفة المشتقة من هذا الاسم، التزاما الصفات التي يستلزمها هذا الاسم والصفة المشتقة منه وليست هي مشتقة من هذا الاسم والصفة. كما ضرب المثل بالرحمن، الرحمن يطلق على الله عز وجل ذاتا وصفات مطابقة، ويطلق على يدل على صفة الرحمة تضمنا، ويدل على صفة العلم والقدرة والحكمة وسائر الصفات الأخرى التي ليست هي مشتقة من اسم الرحمن التزاما. فالرحمن الذي يتصف بالرحمة يستلزم أن يكون عليما حكيما قادرا قويا إلى سائر الصفات الأخرى. قال مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه سبحانه وتعالى. العليم يطلق على الله عز وجل بذاته مطابقة، وعلى صفة العلم تضمنا، وصفة القدرة والسمع والبصر هذه التزاما، لأنها ليست داخلة في معنى العليم. قال وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو ذليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل لها دلالات ومعان بخلاف أسماء المخلوقين أو المخلوقات. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أما أسماء المخلوقين أعلام فحسب، يعني هذا اسمه عبد الله، لكن هل هو فعلا يتصف بصفة العبودية لله؟ عبد الشيطان، عبد الهوى. هو سعيد، هذا علم، هل هذا العلم أو هذا الاسم العلم يدل على معنى في هذا المسمى؟ لا يستلزم ذلك في حق المخلوق، أما في حق الخالق جل وعلا فأسماؤه لها معان ودلالات حقيقية تتضمنها أسماؤه سبحانه وتعالى. قال على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قال هي على أربعة أقسام. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. الأسماء تدل على الله عز وجل تضمنا الصفة المشتقة من الاسم، إلا اسم الله الذي يتضمن سائر الصفات بخلاف الأسماء الأخرى، كل اسم يتضمن الصفة المشتقة من هذا الاسم. وهذه الدلالة الأولى أو القسم الأول من أقسام دلالة التضمن. القسم الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر الآيات ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، يعني لا يقال الرحمن هو الله ولا السميع ولا البصير هو الله، يقول الله هو السميع، الله هو البصير، الله العليم الحكيم. فدلالة هذا الاسم تضمنا لجميع الصفات، يبقى الدلالة الأولى والقسم الأول من دلالة أسماء الله عز وجل بالتضمن الدلالة الأولى، وهي الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. تعالى محمد. القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره الناقد، يعني الاسم العلم يتضمن جميع الصفات، الدلالة الأولى دلالة كل اسم على الصفة المشتقة منه، يتضمن صفة ذات الله عز وجل، وهذا تضمن لصفة الذات بخلاف التضمن لصفة الفعل. القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، صفة الذات كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن أو اسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. يبقى الأول الاسم العلم المتضمن لجميع الصفات، الثاني الاسم الذي يتضمن الصفة المشتقة منه وهي صفات الذات، دلالة التضمن على صفات الذات، الثالث ما يتضمن صفة فعل الله، الاسم يتضمن صفة الفعل لله عز وجل كالخالق يتضمن صفة الخلق، والرازق يتضمن صفة الرزق، وصفة الخلق والرزق صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. البارئ المصور وغير ذلك من الأسماء التي تتضمن صفات أفعال. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام، هذا يتضمن تنزهه عن جميع النقائص، دلالة التضمن يتضمن هذا الاسم القدوس أو السلام يتضمن تنزه الله عز وجل عن كل العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. يقول كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ نعم نعم تضمن كل دلالتها، هنا نتكلم على دلالة الصفة الذاتية فحسب. نعم السميع يدل على صفة الثالثة، ما هو السميع يدل على صفة الذات، صفة السمع وهي صفة الذات، وهي تتضمن سمع جميع المسموعات، والبصر صفة الذات لله عز وجل بصر، البصير يتضمن صفة البصر لله عز وجل. ما هو لك الثالثة؟ الثالثة صفة الأفعال. صفة موصوف صفة فعل، صفة صفة فعل. نعم الخلق والتصوير والبصر. بالنسبة لأسماء الله عز وجل، أسماء الله تدل على الذات، تدل على الذات ومتضمنه منها ما هي تتضمن صفات، الاسماء كلها تتضمن صفات، كل اسم منها يتضمن صفه ذات او صفه فعل او صفه فعل. الكلام احنا بنتكلم الان على دلاله الاسماء من جهه التضمن من جهه المطابقه، يتضمن هذا الاسم صفه ذاتيه وهي سمع الله عز وجل، ويتضمن ايضا سمع الله عز وجل سماع الاصوات. الاسم العلم دلاله الاسم العلم بالتضمن جميع الصفات، دلاله الاسماء على صفات الذات، دلالة الأسماء على صفات الأفعال، دلالة بعض الأسماء على تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. وتقسم الأسماء على هذه التقسيمات الأربع من جهة الدلالة التضمن لا المطابقة ولا الالتزام. يقول كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ يقول منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، يطلق الاسم مفرد من غير أن يضاف إليه اسم آخر، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، بأي إطلاق يطلق على الله عز وجل فيدل على صفة الإطلاق، سواء كان مفردا أو مضافا في سياق كلام أو غير ذلك، يدل على الكمال المطلق لله عز وجل والمدح، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. يعني ذكر اسم الحي أو القيوم مفردا أو مضافا أو في سياق كلام أو خلق لجميع المخلوقات في أي وجه يذكر يدل على الكمال المحض. يقول: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن الكمال، يتضمن الكلام الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، لا يكون كمالا ومدحا إلا إذا انضم إليه المقابل، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا. أما الذي يطلق بمفرده لا يوهم نقصا بأي حال من الأحوال، مفرد يدل على الكمال، مضاف يدل على الكمال، في سياق كلام يذكر على أي جهة من جهات الذكر فهو كامل، يدل على صفة الكمال ويدل على كمال المدح وتمام المدح. وهناك من الأسماء إذا ما أفرد دل على العيب والنقص، فهذا لا يطلق على الله، يعني لا يطلق على الله مفردا إلا مع ما يظهر كماله ومدحه، وذلك وهو إذا ما أفرد أوهم نقصا كالضار النافع. لو قيل الضار هذا يدل على النقص، لكن الضار النافع الذي يجمع بين الأمرين يدل على الكمال، والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على كل على انفراده. لا يجوز أن يقول الضار يا ضار يا مذل، هذا بإفراد هذا ذم وليس مدحا، لكن يا ضار يا نافع الذي يجمع بين المتضادين يدل على الكمال. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، من هذه الأسماء التي تدل على النقص أو العيب مفردة، لا في القرآن ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لا يطلق لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، يعني ما يقولش الله المنتقم، منتقم من المجرمين متعلق، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، منتقم من المجرمين وهو ذو انتقام. ما ينفعش يقول المنتقم فقط، لا، المنتقم من المجرمين أو ذو الانتقام. يبقى أسماء الله عز وجل تطلق على الله عز وجل إما مفردة وهي التي تدل على الكمال على أي سياق سيقت فيه، أو مع غيرها وهي التي إذا أفردت دلت على نقص أو عيب، لا يجوز إطلاقها إلا مع ما يضاف إليها كالمتضادات الخافض الرافع الضار النافع المعز المذل، أو مع متعلقها إن من المجرمين منتقمون، المنتقم من المجرمين، أو عزيز ذو انتقام. نعم، يعني لا تذكر بدونه، متعلق بها، متعلق بها، لا يذكر بدونه. قال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ صفات الذات اللي هي الملازمة للذات، وصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، صفات الذات كما في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، صفة اليدين لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، صفة الوجه صفة الذات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني، صفة العين لله عز وجل. أبصر به وأسمع، صفة صفة السمع وصفة البصر. إنني معكما أسمع وأرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، صفة العلم. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. نعم نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ليه ولا يحطون بشيء من علم. مش صفة البقرة، مش فايت الكرسي دي ولا ها؟ يعني ايه هي في البقرة؟ في البقرة مش فيه ولا يحطون بشيء من علمه. عندك كاتب طه ولا يحطون بشيء من علمه، هذا في صفة البقرة. عندك به علمه يبقى للطه. انا عندي بشيء من علمه يبقى فين؟ في البقرة. بشيء من علم أو به علم، صفة العلم. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى الكلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على صفات الذات وصفة الذات التي لا تنفك عنها أبدا. ما مثال صفات الذات من السنة؟ هذه أمثلة لصفات الذات من القرآن. نعم، النداء هو الكلام. وكلم الله موسى تكليما، برضو أحد الكلام، مش كده؟ كلم الله موسى تكليما، مش أحد الكلام. لما كلمه قال وما تلك بيمينك يا موسى، اخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون، كل هذا كلام، أحد كلام. فأحد كلام يرجع إلى صفة الذات التي هي صفة الكلام. فكلم الله موسى يدل على صفة الكلام لله عز وجل، صفة الذات وصفة الفعل. فإحنا الآن نتكلم في صفة الذات، هذه الآيات تدل على صفة الذات ولا لا؟ وناداهما ربهما، هذا يدل على صفة الذات ولا لا؟ ما نقصد، إحنا عند هذا الكلام كثير تقال كثير قبل جدا. ما مثال صفة الذات من السنة؟ مثال الكلام اللي إحنا نقوله ده يعني إيه؟ مش هقول تحصيل حاصل، تثبيت ثابت، تثبيت موجود. فمش عايزين نوقف كثير يعني، علشان إيه؟ نخلص كتاب ونجيب غيره كده. لو وقفنا عند كل كلمة ممكن نقعد عند سؤال واحد ونعيد ونزيد ونجيب الكلام اللي قرأناه في التوحيد لابن خزيمة، واللي قرأناه في الرد على الجهمية، واللي قرأناه ونكرر كلام واضح معروف. صفة الذات التي هي ملازمة للذات، وهذه الآيات التي أشار إليها، بعض الآيات التي تدل على صفات الذات. هذا جواب لسؤاله فما مثال صفات الذات من الكتاب. السؤال الثاني، ما مثال صفات الذات من السنة لحديث؟ الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، الوجه والبصر. وقوله صلى الله عليه وسلم، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، صفة اليمين لله عز وجل، لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يقض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض، صفة اليدين لله عز وجل، اليمين والأخرى. وقوله، ولا وقوله كقوله، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، إثبات صفة العينين لله عز وجل. وأشار بيده إلى عيني الحديث، والإشارة لا تستلزم التمثيل، وإنما تدل على التأكيد أنهما عينان له سبحانه وتعالى على ما يليق بذاته سبحانه. وفي حديث الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك، صفة العلم، وأستقدرك بقدرتك، قدرة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحديث الأول حجاب النور رواه مسلم صحيح، وحديث يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة هذا في الصحيحين، وحديث الاستخارة هذا في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، صفة الذات وصفة القرب. ها؟ صفة القرب صفة ذات ولا صفة فعل؟ ها؟ ذات وفعل، ذات وفعل، يأتي ويقرب من عبده ويدنو من عبده سبحانه وتعالى. والحديث صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم صفة الكلام. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك كلام الحديث، وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. هذه من صفات الذات التي ثبتت في السنة. ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته متى شاء فعل سبحانه وتعالى، وقد تكون في الأصل صفة ذات. مثال صفات الأفعال من القرآن مثال قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. نعم نعم، ها إذن القرب يعني صفة ذات وفعل، وهو على عرشه متصف بهذه الصفة، صفة القرب للخلق جميعا، وصفة فعل يقرب يدنو. مثال صفات الأفعال من الكتاب مثال قوله تعالى أو مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، صفة الاستواء، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الاتيان، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، صفة القبض، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم القبض، القبض فعل، والقبضة صفة ذات، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الخلق، وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، صفة الكتابة، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلي، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. ما مثال صفات الأفعال من السنة مثل قوله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث صفة النزول، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، وصفة الفعل هنا هي صفة الاتيان، يقول ونعني بصفة الفعل هنا الاتيان لا الصورة، فأفهم فإن الصورة صفة الذات. فيقول أنا ربكم أيضا الكلام، نعم نعم صفة الصورة غير التي يعرفون. الله عز وجل أحيانا يظهر لهم صفات يعرفونها وصفات لا يعرفونها، فيظهر لهم ويتجلى لهم سبحانه وتعالى بالصورة التي يعرفه عليها مما ورد في الكتاب والسنة. ففي الحالة الأولى يأتي بصورة لا يعرفونه فيها سبحانه وتعالى، ثم يظهر لهم من صفاته ما يعرفون عنه سبحانه وتعالى، من أجل ذلك يسجدون. في الحالة الأولى يعرفون الله عز وجل، ثم يظهر الله عز وجل لهم من الصورة ما كان أخبرهم به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ليه تغيير الصورة؟ لا، يظهر لهم من الصورة ما يعرفون ومن الصورة ما لا يعرفون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. سورة الإيه؟ القبض والكلام. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضب. الكتابة وغلبت الرحمة الغضب. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، هنا الكلام صفة فعل، وخط لك التوراة بيده، والخط نعم نعم كتب بيده على نفسه. نعم الكتب، أنا بتكلم عن صفة الأفعال الآن. نعم كتب بيده التوراة، لا وغير غير، وكتب إن رحمتك سبقت غضبي أو تغلب غضب. إن لله وإنا إليه راجعون. نعم ليه الاصطفاء صفة ماشي فعل، كنا جبنا حاجة دلوقتي بدل عطلتنا هنا. قال: فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، صفة الليل بسط. يقول: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ هل يشتق من الصفات أسماء أم أن الأسماء توقيفية؟ الجواب: يقول: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، أو فيما أطلق، إذا أطلق فهو يدل على المدح والكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا من الأسماء، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. وهل المدبر ذات الأسماء والمميت في الأسماء مفردا؟ لا، لا يكون مطلقا، لابد مع المحيي المميت. يقول: ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى، يعني من أفعال الله عز وجل وصفات الله عز وجل التي تدل على المدح والكمال المطلق تطلق على الله عز وجل، ومنها أسماء. ومنها أفعال لله عز وجل أطلقها لكنها على سبيل المقابلة والجزاء، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، يعني لا يطلق على الله عز وجل أنه خادع، ولكنه خادع المخادعين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ونسوا الله فنسيهم، مقابلة بالجزاء. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ. فلما لم يقل أو لا يصح أن يقال يمكر ويخادع ويستهزئ مطلقا هكذا، يبقى لا يكون منها أسماء. أما الصفات والأفعال التي تطلق على الله عز وجل ويتدل على الكمال تشتق منها الأسماء. فالله عز وجل يخلق ويرزق، والخلق والرزق يدل على الكمال والمدح. الله عز وجل يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين، ولا يقال يمكر ويخدع مطلقا. فإذا هذه لا يشتق منها أسماء، وتلك لأنها إذا أطلقت أفعالها وصفاتها تدل على المدح والكمال فتشتق منها الأسماء. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. وكذلك لا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ، لأنه لم يصح أن يطلق الفعل، ما نقولش يمكر ويخادع ويستهزئ. فلما لم يصح الفعل مطلقا فلا يسمى، لا يشتق منها الاسم. وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق. يعني إذا كان ذلك مستحسنا من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى يكون في غاية الإحسان أو الحسن؟ يعني هل يشتق من كل الصفات الأفعال أسماء لله ولا توقيفية؟ لا، هي توقيفية، ومع أنها توقيفية فالأصل أنها أيضا مشتقة، لكنها لا تشتق إلا من صفات الأفعال التي إذا كانت مطلقة تدل على المدح. أما إذا كانت مطلقة لا تدل على المدح لا تشتق منها أسماء لله عز وجل. وليس لنا نحن أن نشتق، لا نشتق نحن الأسماء لله عز وجل، ولا نستطيع أن نحكم على أن هذا يدل على كمال المدح والثناء فنقول يطلق على الله عز وجل. لذلك فهي توقيفية وهي مشتقة، أسماء الله عز وجل مشتقة. ومعنى أنها مشتقة يعني تدل على صفات لله عز وجل وتدل على أفعال لله عز وجل، كما قلنا غير أسماء المخلوقات فهي أسماء جامدة لا تدل على صفات ولا على معاني. فأسماء الله عز وجل تكون مشتقة من الصفات الفعلية التي إذا أطلقت تدل على المدح والكمال. نقول ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ العلي هذا اسم الله عز وجل العلي الأعلى، ويدل على تضمنا، يتضمن يعني دلالة التضمن فيه تدل على إيه؟ صفة العلو والظاهر. أيضا يتضمن صفة العلو أيضا الظاهر من الظهور والعلو، والقاهر والمتعالي. يقول يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، يعني بجميع معاني العلو، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. علو اللي هو علو الذات، علوه تعالى على عرشه بذاته، وعلو قهره يعني يتضمن اسم العلي الأعلى العلو، صفة العلو لله عز وجل، علو فوقية وعلو قهره. فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه يعني اسم الله عز وجل العلي الأعلى يتضمن صفة العلو، علو القهر، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. نعم، يعني غير مخالط له. قال وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. معاني العلو اللي هي علو الشأن والذات وعلو القدر والقهر. ما دليل علو الفوقية من الكتاب اللي هو علو الذات؟ يقول الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، العلي الأعلى الظاهر هذه تدل، وغيرها من الأسماء يدل على علو الله عز وجل. ومنها قول الرحمن على العرش استوى يدل على العلو في 7 مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء الآيتين. ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج العروج الصعود، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض نزول الأشياء، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. يبقى الأدلة من القرآن التي تدل على علو الله عز وجل وفوقيته سبحانه وتعالى الأسماء الصريحة التي تدل على العلو له سبحانه وتعالى، وما في معنى هذه الأسماء كاستوائه على عرشه وكونه سبحانه وتعالى في السماء، وأيضا صعود الأشياء إليه يدل على علوه، ونزول الأشياء من عنده سبحانه وتعالى يدل على علوه. قال ما دليل ذلك من السنة؟ دليل علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه من السنة. يقول أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يحكم الملك من فوق 7 أرقعة، وحديث الأوعال ضعيف. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، يدل على علوه وفوقيته سبحانه. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عروج إلى ربه سبحانه وتعالى حتى كلمه الله عز وجل وأمره وفرض عليه الصلاة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، يعرج يعني يصعدون إلى الله عز وجل يسألهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، صعود. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه على سلسلة، كأنه سلسلة على صفوان. الملائكة في السماء سمعت أمر الله عز وجل في السماء، السماء جهت العلو الله عز وجل فوقها الحديث، وغير ذلك كثير. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية، مخلوقات حتى من الحيوانات تقر لله عز وجل بهذه الفوقية والعلو إلا الجهمية الذين يقولون هو معنا في كل مكان. نعم، ما هم جهمية؟ قال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء، استواء على العرش؟ قالت قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاء وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يعني السلف الصالح جميعا يقولون في الاستواء أنه معلوم المعنى ومجهول الكيف ويجب علينا أن نؤمن به، وهذا تصديق منا بقول الله وقول رسوله الذي بلغ عن ربه أن الله عز وجل علي أعلى فوق عباده وخلقه جميعا سبحانه وتعالى، من غير سؤال وبحث عن كيفية هذا الاستواء. يقول ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الأول علو الفوقية، علو الذات دليل من الكتاب والسنة ما ذكر، ومن بين ذلك استواء الله عز وجل، ولذلك تطرق لسؤال ما قول السلف في الاستواء. جميعهم أجمعوا على أننا نقول الاستواء معلوم المعنى مجهول الكيف ويجب علينا أن نؤمن به ونسلم لما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نسأل عن الكيف، فالكيف في حق الله عز وجل ممتنع أن نسأل عنه، ليس ممنوعا في حق الله أن يكون له كيف، لا الكيف معلوم له سبحانه وتعالى فهو يعلم كيفية الصفات، أما نحن نجهلها. الكيف مجهول لنا نحن، والسؤال عن الكيف بدعة لأنه لا نحيط به علما ولا يمكن أن ندرك كيفية صفاته سبحانه وتعالى. أما العلو الثاني هو علو القهر، فما دليل علو القهر من الكتاب القرآن؟ يقول أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقي، فوق وهو القاهر الذي يعلوهم بقهره، فوق عباده الفوقية هي علو إيه؟ الذات. وقوله تعالى سبحانه هو الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قهرها سبحانه وتعالى. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فالله عز وجل صاحب السلطان والقهر عليهم. وغير ذلك من الآيات. ما دليل ذلك من السنة؟ ذلك إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى إيه؟ علو القهر، وهو القاهر فوق عباده هو الواحد القهار، وكلاهما يدل على علو القهر. ما دليل ذلك من السنة اللي هو علو القهر؟ قال أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الآية في الحديث من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، قضاؤك الهمزة على واو عندك على واو ناصيتي بيدك ماض في حكمك قهر والسلطان. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، الذي ينفذ قضاءه وإعزازه هو المحقق الواقع، وإذلاله هو المحقق الواقع، يدل على قهره سبحانه وتعالى وسلطانه. قال: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ يبقى علو الفوقية، علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل، يقول: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه من الملك، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجيب، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان. علو الشأن صفات المدح كلها التي تنفي الذم والنقائص عنه سبحانه وتعالى، وتعالى في كماله في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. هذا مما يتعلق بعلو الله عز وجل، العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات والفوقية، وعلو القهر والسلطان، وعلو الشأن. قال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ كل هذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، وبعض الروايات 100 إلا واحدة، يعني كلمة. من أحصاها دخل الجنة. قل: ما معنى هذا الإحصاء؟ يقول: قد فسر ذلك بمعاني، فسر الإحصاء بمعاني، أو ذلك الحديث بمعاني التفسيرات. والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب: قد فسر ذلك بمعاني. الإحصاء له معاني، منها حفظها، من أحصاها أي من حفظها، ودعاء الله بها، دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء: يا رحمن ارحمني، يا سميع اسمع دعائي، والثناء عليه بها. فإذا ذكر الله عز وجل بأسمائه فهي تتضمن الثناء عليه سبحانه وتعالى: يا سميع يا عليم، يا رحمن يا رحيم. ومنها أن ما كان يسوء الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. الله عز وجل الرحمن الرحيم الكريم، فيمرن العبد نفسه أن يتصف بصفة الرحمة والكرم وغيرها على ما يليق به. فالإنسان يوصف بالرحمة، والله عز وجل يوصف بالرحمة، الله يرحم والعبد يرحم، فيمرن العبد نفسه على أن يتصف بهذه الصفة على ما يليق بذاته، كما أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها كالعظمة والعز والكبرياء والجبروت، يثبتها المرء لله عز وجل ويقتدي بألا يتصف بها، فإنها لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناديا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون الذين يعلمون معاني هذه الأسماء كأنهم يشاهدونها، فيتعاملون في دنياهم من مقتضى هذه الأسماء ومعانيها التي شهدتها قلوبهم، السميع السمع البصير البصر العليم العلم الرحيم الرحمة العزة والانتقام وغير ذلك من الصفات، يشهد هذه كلها بقلبه، فتجعله هذه الشهادة منطلقا عاملا بمعاني هذه الأسماء أسماء الرحمة، يتقرب إليه بدعائه بها ويعمل الأعمال التي تستوجب الرحمة، وأسماء العزة والجبروت والانتقام يبرأ من الأعمال التي تجلب له عزة الله عز وجل أن يذله، وجبروت الله عز وجل أن ينتقم منه وأن يسلط عليه أعداءه، فيعاين ويشاهد معاني الأسماء، وكلها داخلة في معنى من أحصاها عدها قرأها حفظها عرف معانيها تقرب إلى الله عز وجل بمقتضياتها من طاعة لموعود وهروب وفرار من ما توعد من مقتضى أسماء العزة والجبروت والانتقام ومشاهدة ذلك بقلبه. كل ذلك يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. ولن يستطيع أن يصل إلى هذه المعاني التي هي شهود القلب لمعاني الأسماء إلا بعد أن يعرف هذه المعاني، إلا بعد أن يحفظ هذه الأسماء، إلا بعد أن تثبت لديه هذه الأسماء، وأن يدعو الله عز وجل بها ويتوسل إليه بها ويثني عليه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. وكلها مرتبطة بعضها ببعض، فلا يجوز قصر معنى من هذه المعاني على قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. لا يقال من عدها فحسب، ولا من حفظها فحسب، ولا من عرف معانيها فحسب، ولا من ذكره بها فحسب، ولا من أثنى عليه بها فحسب، بل لا بد أن يعرفها ثبوتا ويعرف معانيها ويحفظها ويثني عليه بها ويعرف ويتقرب إليه بمعانيها سبحانه وتعالى ويثني عليه بها ويتوسل إليه بها في دعائه سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها مرتبطة بعضها ببعض، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إحصاء أسمائه الحسنى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.